ولا احتاج انك ولا. واذا قلت انا فانت ما افدته بشيء، ما افدته بشيء، لان كل شخص يصلح ان يقول انا، لكن المهم الاسم اللي عينك. نعم. ولذلك ما يعين الانسان الا اسم العلم، يعينه يخصه من بين الناس، مثل ما قال ابن مالك في العلم، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. هذا هو العلم، العلم اللي يعين هذا الاسم، يعين هذا الشخص. اما قولك انا او قولك رجل او قولك مثلا قريب او قولك صديق، كل هذه ما ينبغي. ما له صديق الا انت، له اصدقاء كثير، فربما تقرع الباب وقال صاحب البيت من قال صديق، ما يكفي هذا. ما صديق، ما له اصدقاء كثير انت وغيرك، فالقل انا فلان ابو فلان. او مثلا يقرع من انت، قريب صديق رجل اخوك، هذا شيء ما يعني، لان اخوة الاسلام كثير، اخوك في الاسلام، فلا بد انك تجيب الاسم الذي يعين فيقول انا فلان اللي ما يلتبس بغيره. نعم. وروي ابو داود، ولذلك تجد كثير من العامة اذا مثلا قرع الباب وتكلم صاحب البيت قال من انت قال صديق، هذه ما تكفي، يعني ما هم مالوا صديق الا انت، وقد تدعي الصداقة ولا انت بصديق له، فيكفي، لابد ان تجيب الاسم. نعم. وروى ابو داود عن أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه. نعم، هذا عد من ناحية، انتقلنا من حيث الإذن بالكلام، بقي الإذن بالفعل. متى؟ إذا قيل لك ادخل فأنت تدخل، هذا الإذن بالقول. هناك بالفعل اختلف العلماء في ذلك. إذا مثلا إنسان أرسل ولده أو أرسل غلامه أو رسول وأرسله إليك قال فلان يدعيك وتجي تدخل مع الرسول، ما يخالف، ما يحتاج أنك تستأذن، لأنك مبعوث إليك وعبرت، ما يحتاج أنك مثلا تستأذن تقول أنا فلان أدخل، ما دام أن الرسول معك اللي هو أرسله إليك وجيت أنت وياه، ادخل أنت وياه، ما في من ذلك من بأس، لأنك جاي مع الذي أرسل إلي، فهناك محذور. وفي هذه أيضا فيه بعض العلماء اختلفوا فيها، فقالوا هذا إذا كان في وقت قريب ما في مانع، لكن قد يرسل لك مثلا في وقت ما هو قريب، يرسلك اليوم ويقول فلان يقول يجين بكرة، فجاك بكرة تحتاج أنك تستأذن، لأنه ما جلس ينتظرك ولو أنه داعيك، فهو مجرد الدعوة أيضا لها حالات، إن كان داعيك وهو جالس في محله وقال حزم لي فلان ادخل أنت وياه، لكن يقول فلان مثلا يبيك وفلان يريدك ثم تجيه إلا من بكرة ولا من بعد بكرة وتقول والله هذا جاين على دعوة وتدخل بس كذا، لا، لابد من الاستئذان، فإن وذن لك تسلم ثلاثة وإذن لك ولا ترجع. نعم. وروى أبو داود عن أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه، وذكره البخاري تعليقا، ثم ذكر ما يدل على اعتبار الإذن بعد الدعوة، وهو حديث دعاء أهل الصفة وقوله أنه دعا أهل الصفة. نعم. وهو حديث دعاء أهل الصفة. نعم. وقوله فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. وقالت طائفة إن الحديثين على حالين، فإن جاء المدعو على الفور لم يحتج للاستئذان، وإن تراخى احتاج إليه. وقال آخرون إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للاستئذان وإلا استأذن، وكان إذا دخل إلى مكان. هذه ثلاث حالات، أنه إذا أرسل له رسول، أرسل شخص يدعوه له وجاء معه، هل يدخل أو لا يدخل؟ ففي ثلاث أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال يدخل، ومنهم من قال الموضوع يحتاج إلى تفصيل. فهو إن كان بعثه فلان وهو جالس ينتظر وهو جاء يدخل معه ولا يحتاج استئذان، أو مثلا أرسله ليحضر معه وعنده جماعة آخرون وقال عنده فلان وفلان ويبيك تجي

وقال قوم آخرون أن المراد به النساء إنما يدخل إلا باستئذان، وهذا قول أيضا ليس عليه، هذا تحكم ليس عليه حجة. وقال قوم بعكس ذلك إنه هذا مخصوص بالذكور، لأن الآية قالت يا أيها الذين أسنكم الذين، والذين هذا يأتي للذكور، وأما إذا كان النسوة فهو يقال اللاتي، لكن الذين لأن جمع الذي جمعه الذين، وجمع التي جمع اللاتي، فهذا فهذه الأقوال كلها ليس عليها دليل. وبعض آخر من العلماء رحمهم الله قالوا إن الآية وإن كانت محكمة لكنهم في ذلك الوقت يتعين العمل بها، وأما بعد ذلك فهما يتعين العمل بها نظرا إلى أنه الآن أصبحت البيوت غير البيوت في السابق، لأن البيوت في السابق أكثر ما عليها أبواب إنما هو ستر، ولو دخل الإنسان للبيت فكذلك أيضا الغرفة الداخلية ما فيها إلا عبارة عن ستر فقط ما فيها أبواب، لكن بعد ما أحكمت البيوت صار فيه باب براني وفيه باب بعده وفيه باب بالغرفة، هذه بقي الاستئذان على الاستحباب. ولكن ظاهر الآية وقول ابن عباس هذا هو الأقرب للصواب. نعم. وقال الطائفة كان الأمر لعلة وزال بزوال.